سورة الزمر. أمن خاف حرمي فشمد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمر ذلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحماته مع ضرهن أصبح حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شافي مفازات اجمع شاع صندلا وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النابأ العلا لكوف وخذ يتأمروني أرادني وإني معا معي عبادي فحصلا.